هل نقول الأفضل؟ يعني ما نقول الإحرام، لكن نقول الأفضل آخر صلاة العشاء، لأن في فترة بين صلاة الفجر أو نسيت، يعني ما ننكر. الإمكان ما ننكر، لكن لا بأس أن نقول الأفضل هذا. أقول لا بأس أن نقول الأفضل، إنما التحريم أو المنع لا.